عاصف الشر حلف البغي والعدو ان ما تجيك القبائل قام حرب والله النار جال الله في الميدان بان زلزل لو الطغات واحزاب امشي بجدار وبنجران يا جيزان حن لازم نعيد الحق لاصحاب اللقحان يرقنا اليمان يحان دام ون العدو قطالة اذناب من بلاد اليمن من منبع الايمان بان حد وطننا نحمي تراب من جبال اليمن والسهل والوديان شعبنا يا السعودنا بشباب امشي بجدار وبنجران يا جيزان حن لازم نعيد الحق لاصحاب اللقحان يرقنا اليمن يحان دام ون العدو قطالة اذناب عاصف الشر حلف البغي والعدوان ما تجيك القبائل قام حراب والله النار جال الله في الميدان بان زلزل لو الطغات واحزاب امشي بجدار وبنجران يا جيزان حن لازم نعيد الحق لاصحاب اللقحان يرقنا اليمان يحان دام ون العدو قطالة اذناب من بلاد اليمن من منبع الايمان بان حد وطننا نحمي تراب من جبال اليمن والسهل والوديان شعبنا يا السعودنا بشباب امشي بجدار وبنجران يا جيزان حن لازم نعيد الحق لاصحاب اللقحان يرقنا اليمان يحان دام ون العدو قطالة اذناب